بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ أبو الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله في كتابه القوي: وقيل هو مشترك بينهما. والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه. إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه؟ في المسألة ثلاثة أوجه لنا. أحدها يقول: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام ونحوه كالقول والكلمة والنطق، يعني الكلام والقول والنطق، هل هو الحروف المسموعة حقيقة أو أنه يجوز أن يطلق على ما في القلب؟ ما في القلب. والصحيح أن الكلام إذا أطلق فالمراد به الحروف المسموعة. إذا قيل قول أو نطق أو كلام فإن المراد به الحروف المسموعة، حروف مسموعة التي ينطق بها الإنسان بحيث يحرك شفتيه. ينبني على هذه المسألة، مسألة الكلام، هل يشترط في الكلام النطق أو أنه يكفي النية بالقلب، مسائل. منها المسألة الأولى: اختلاف أصحابنا. نعم، اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه؟ في المسألة ثلاثة أوجه لنا. أحدها يقوله مع نفسه، يعني يزجرها، ولا يطلع الناس للرياء. قال: ولا يطلع الناس للرياء. قاله صاحب الرعاية. والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره، لأن القول المطلق باللسان يؤيد ما قاله، أنه لو حلف إنسان ألا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجري على قلبه. ولا يقال الإيمان مبناها على العرف، والعرف يقتضي أن الكلام حقيقة في الحروف المسموعة دون النفساني. لأننا نقول: لو أنشأ الإنسان الطلاق أو الاعتاق أو غيرهما في نفسه ولم يتلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شيء، جزم به الأصحاب. والثالث إن كان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقوله في نفسه. واختاره أبو البركات لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره، والله أعلم. طيب، هذه المسألة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث، فليقل ظاهره أنه لا بد من النطق باللسان، لأنه سبق أن القول هو النطق باللسان، لا بد من النطق. وأما كونه يقول ذلك بقلبه، فإن الكلام أو القول لا يطلق على ما في القلب إلا مقيدا. قال الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم. فعلى هذا من قال إني صائم في نفسه لم يمتثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقل. والقول لا بد فيه من نطق اللسان. طيب، فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث في مسألة، المسألة الأولى: هل يقوله في بلسانه أو بقلبه؟ فيه خلاف، فيه ثلاث أقوال من العلماء. من قال إنه يقول ذلك في نفسه، يعني بقلبه، فيقول إني صائم في قلبه. لماذا؟ قالوا: لأنه أبعد عن الرياء، ولا سيما إذا كان الصوم نفلا. وقال بعض العلماء إنه يقوله جهرا في الفرض والنفل في رمضان وفي غيره لعموم الحديث، فليقل، وظاهره سواء كان رمضان أم غيره. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان في رمضان جهر به، لأنه لا رياء فيه، إذ أن كل الناس صائمون. وإن كان في غير رمضان فإنه لا يجهر به خوف الرياء، خوف الرياء. والصواب القول الثاني أنه يجهر به في رمضان وفي غير رمضان لعموم الحديث. طيب ما هي الحكمة من كونه يقول إني إذا سب أحد أو شتم أن يقول إني صائم؟ لماذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك؟ نقول هذا في فوائد. يعني إذا حصل سباب أو شتام للصائم فالمشروع أن يقول إني صائم، إني صائم. أولا أن فيه إعزازا لنفسه، لنفسه، لئلا يظهر أمام خصمه مظهر الضعف. يعني أني لولا صيامي لقابلتك، ولكن يمنعني من ذلك الصيام. واضح؟ طيب. وثانيا أن فيه دفعا لشر من صال عليه، دفعا لشر من صال عليه وكفا له. وثالثا أنه أقطع للنزاع، أقطع للنزاع. إذ المقابل له إذا قال إني صائم عرف أنه لن يقابله، وحينئذ يسكت، يسكت. ورابعا أن فيه تعليما شرعيا بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، أبلغ من التعليم بالقول. فصار قول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، نقول يقول ذلك جهرا في الفرض والنافلة. والحكمة منه كما تقدم ذكرنا كم، أربع حكم. أولا أن فيه إعزازا لنفسه لئلا يظهر أمام خصمه مظهر الضعف. وثانيا أن فيه كفا لشر هذا الذي صال عليه. ورابعا أنه أقطع للنزاع. ثالثا ورابعا أن فيه تعليما شرعيا بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. طيب يقول لي نعم، يقول لي أن طيب هذه المسألة من المسائل تفرع عليها، هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف التي هي ما هي؟ هل هل هل يشترط في قول إني صائم النطق أو ينوي بقلبه؟ أيضا من المسائل مسألة الاستثناء في اليمين، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فقال إن شاء الله لم يحنث، هل يكفي أن يقول ذلك بقلبه أو لا بد من النطق؟ وحينئذ ينبني عليه لو قال والله لا أكلم زيدا وأضمر في قلبي إن شاء الله ثم كلمه، فإذا قلنا إنه يكفي، والسلام يكفي أن ينوي بقلبه، يحنث ولا لا؟ ها؟ يعني قال رجل مثلا والله لا أكلم زيدا، وقال في نفسه إن شاء الله، استثنى فكلمه. إذا قلنا إنه يطلق على الحديث النفسي فلا يحنث، وإذا قلنا لا بد من النطق فإنه يحنث، يحنث. نعم. إذن القاعدة في هذا أن الكلام والقول والنطق لا بد فيه من إيش؟ من الصوت المسموع، أو بعبارة أعم من أن يحرك شفتيه سواء سمع أم لم يسمع. وذكرنا فيما تقدم مسألة خطيرة، خطيرة جدا جدا، تنبني على هذا. ما هي؟ مسألة الصلاة. أكثر كثير من الناس، ما نقول أكثر، كثير من الناس يصلون ولا يحركون، ولا يحرك الإنسان شفتيه أثناء الصلاة. ومثل هذا لا تترتب عليه قراءة، يعني لا تصح قراءته، لا تصح قراءته ولا يصح تسبيحه. وإذا لم تصح قراءته فإن صلاته غير صحيحة، غير صحيحة. نعم. نعم. أي نعم. يعني مو بشرط، مو ليس شرطا يسمع نفسه، يعني يحرك اللسان والشفتين. يعني هنا عندنا مراحل، أول مرحلة الأولى نطق بالقلب، مرحلة الثانية تحريك الشفتين، مرحلة الثالثة إسماع النفس، مرحلة الرابعة إسماع الغير. الشرط تحريك الشفتين، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون يسمع نفسه، لكن هذا غير صحيح. طيب ينبني أيضا من المسائل أنه يجوز للجنوب أن يمر القرآن على قلبه. لو إنسان جنوب مثلا وصار جلس يتفكر يقرأ سورة البقرة بقلبه، هل يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا ليس قرآن، ليس قراءة، ليس قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة. فهذه كل المسائل تنبني على هذا. يقول لأن نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فلا يلزمه شيء جزم به الأصحاب. إن الإنسان لو طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه فإنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن هذا حديث نفس، وحديث النفس ما لا يؤاخذ الإنسان به. إيش أربع؟ إيه؟ ممكن يكون هناك شيء آخر. إيه هذا هو كونه يعني يمتنع عن هذا، يعني لولا أني صائم لقبلتك. حديث القلب هذا ما يثاب عليه. حديث القلب ما يثاب ثواب النطق، يعني يثاب ثواب التفكر، يعني جلس إنسان يتفكر في خلق السماوات وخلق الأرض والأحكام الشرعية يثاب على هذا، لأن ذكر الله عز وجل يكون هذا من باب الذكر العام، لأن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. القاعدة 39: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح، ذكره أبو حيان في الارتشاف. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثة، قال أبو العباس هي تشبه ما لو قال لي عليك ألف، هي تشبه ما لو قال لي عليك ألف، فقال صحاح وفيها وجهان. قال طيب هذه مسألة، هل يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد أو لا يشترط؟ يعني بحيث لو أتى أحدهما بالمبتدأ والآخر بالخبر فهل يكون كلاما مفيدا؟ فلو قال رجل زيد فقال الآخر قائم، هل هذا كلام منتظم أو ليس منتظما؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا بد من في الكلام، لا بد من الكلام الذي يترتب عليه حكم، لا بد أن يكون من ناطق واحد، من ناطق واحد ومتكلم واحد، وذلك لأنه إذا كان من اثنين فإن كلام الثاني بالنسبة للأول أجنبيا، يستثنى من ذلك الاستفهام، وذلك لأن السؤال معاد في الجواب. فمثلا لو قيل لرجل هل زيد قائم فقال نعم، فهذا كأنه قال إيش؟ زيد قائم. الحقيقة هذا أنه ليس متكلم، هذا جملة من متكلم وجملة من متكلم، لكن نقولها من باب الإيضاح. فالصواب أنه لا بد أن يكون الكلام من ناطق واحد، من ناطق واحد، واضح. ويدلك على هذا أن الفقهاء رحمهم الله، يعني من المسائل المؤلف ذكر مسألة واحدة لكن هناك مسائل تنبني عليه، منها الأذان، قالوا إنه لا يصح من اثنين. فلو قدر أن رجلا أذن بدأ، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله مثلا، سقط أغمي عليه، فأتى آخر وكمل، قال حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره، فهل يصح الأذان؟ لا يصح الأذان. المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة واحدة فلا تصح من اثنين. وهذا التعليل فيه نظر، يعني مقتضى يعني كونهم يقولون بعبادة واحدة فلا تصح من اثنين، نقول هناك عبادات تصح من اثنين. فمثلا لو أنه الاستخلاف في الصلاة أليست الإمامة عبادة واحدة؟ ألا تصح من اثنين؟ نعم تصح من اثنين، لكن صواب أن يقال إن الأذان كلام واحد فلا يصح إلا من واحد، يصح إلا من واحد. إذن نقول لا بد أن يكون الكلام من ناطق واحد، من ناطق واحد. فلو تكلم رجل بكلام بمبتدأ والآخر أتى بالخبر، أو هذا أتى بموصوف والآخر بالصفة، فإن هذا لا يعتبر. مما ينبني على ذلك مسألة الأذان أنه لا يصح من اثنين، أن الأذان لا يصح من اثنين. كذلك أيضا ينبني عليه لو استثنى، لو حلف فقال الآخر إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء؟ لا، لأنه سبق لنا أن من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء ممن نطق بالمستثنى منه. فلو قال رجل والله لا أدخل هذا البيت، فقال الرجل إن شاء الله ولم يقل هو إن شاء الله، فإن هذا الاستثناء لا ينفعه. طيب، يقول رحمه الله إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا، ثلاثة. فهنا هل يقع طلاق؟ لا يقع. لا يقع. لا بس الزوج قال ثلاثة. لا يقع. ها؟ كلام مستأنف هنا. كلام يعني كأنه قال ثلاثة يعني هي طالق ثلاثة. ثلاثة هذه كأنها صفة لموصوف محذوف والتقدير هي طالق ثلاثة. واضح ولا لا؟ نعم. مثل أطل لو قيل للرجل زوجتك طالق فقال نعم. ما المعنى؟ زوجتي طالق. زوجتي طالق. وذكرنا لكم القصة الرجل الذي طلق زوجته ثم سمعتها امرأة الجيران فقالت لماذا تطلق؟ فقال أنت طالق ثلاثا إن شاء زوجك. فقال شئت. طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثا. نعم. ها؟ نعم تطلق. لقد ثلاثا لأن هذا كلام مستأنف على تقدير موصوف. من شخصين. لأن الآن طالق ليس ما صدرت منه ما صدرت من الزوج لفظ الطلاق ما صدر من الزوج. فالرجل قال زوجة فلان طالق فقال زوجها ثلاثا. إيش القاعدة؟ إنه هذا المثال سواء قلنا لا يشترط ولا ما يشترط. لأن إن قلنا لا يشترط فالأمر ظاهر لأن هذا أتى بجزء من الكلام والآخر أتى بجزء. فكأنه قال امرأة فلان طالق وقال آخر ثلاثا. وإذا قلنا إنه يشترط في الكلام أن يكون من متكلم واحد فقول الزوج ثلاثا هذا كأنه قال هي طالق ثلاثا. كيف العكس؟ إيه لا ما ينفع حتى يعيد الزوج. ولهذا قال امرأة فلان طالق وسكت الزوج ما قال نعم ولا لا ما تطلق. لكن هنا الزوج أتى بلفظ يدل على إرادة ما تكلم به الغير. يعني قول ثلاثا ثلاثا هذه الجملة هل الجملة مفيدة؟ ما هي جملة مفيدة. كيف يصح؟ لا بس هنا في المثال هذا ثلاثا هذه الجملة على صفة لموصوف محذوف تقدير هي طالق ثلاثا. كما قلنا في هل حضر زيد فتقول نعم. إيش معناها؟ نعم حضر زيد. حتى لو أشرت في مثل هذا حضر زيد فهز رأسه فهنا يجوز. ولهذا في النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. يعني لو قال له هل طلقت امرأتك فقال نعم يعني كذلك. ها لو قال له الآخر اي نعم يقول نعم طلقت امرأتي. نعم. وفيها وجهان قال وهذا أصل في الكلام من اثنين. مسائل الطلاق يعني كثيرة متشعبة جدا من أكثر مسائل الفقه تفريعا هي مسائل الطلاق. وبعضها يعني يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تفكير. يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تفكير. مثلا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال الزوج إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا في السوق جميعا. شوف يقول إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكان في السوق. يقول يعتق العبد ولا تطلق المرأة. يعتق العبد ولا تطلق المرأة لأن لما قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وكان العبد في السوق هنا عتق العبد ولا لا؟ نعم. عتق. الجملة الثانية وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق هنا العبد ليس له عبد في السوق لأن العبد عتق. عتق. فاهمين ولا لا؟ فاهم. ها يعني عيد المثال مرة. يقول إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكان في السوق. فهنا إذا كان في السوق الجملة الأولى إن كانت امرأتي فعبدي حر عتق العبد. الجملة الثانية: وإن كان عبدي في السوق. الآن هل له عبد في السوق؟ ليس له عبد. لا، ما له عبد في السوق، ليس له عبد، لأنه عتق بالجملة الأولى. فلا تطلق المرأة، فلا تطلق المرأة. ها؟ شلون جاي قدم الجملة؟ تطلق المرأة ولا يعتق العبد. ومثل لو قال: لو كان على سلم رجل على سلم، وله زوجتان، إحداهما في أسفل السلم والأخرى في أعلى السلم، وهو جالس في الوسط، في وسط الدرج، فقال: والله لا صعدت إليك ولا نزلت إليك ولا مكثت مكاني ساعة. شوف، فهم هنا الآن؟ هو في الدرج، درج الدرج هذا، امرأة فاطمة تحت في الاستراحة في أول الدرج، والعائشة في وسط الدرج الاستراحة، تعرفون استراحة الدرج، أي وهو في الوسط، فقال: والله لا صعدت إليك يا عائشة ولا نزلت إليك يا فاطمة. حلف، كيف يبر بيمينه؟ قالوا: تصعد فاطمة وتنزل عائشة، فيكون صعد إلى فاطمة ونزل إلى عائشة. هذه ما فهمنا. ها؟ الحل هذا ما فهمنا شيء. كيف ما فهمته؟ يعني في مرة واحدة تنزل، تنزل هذه وتصعد هذه. يقول: والله، يقول لفاطمة: والله لا أنزل إليك، ويقول لعائشة: والله لا أصعد إليك، وأيضا يقول: والله لا أتحرك عن مكاني، والله لا صعدت إليك ولا نزلت إليك ولا مكثت مكاني. مشكلة، يعني يقول ما أمكث مكاني، لا بد أتحرك، إن تحرك مشكلة، إن نزل حنث، وإن صعد حنث، وإن بقي حنث. فالحل ما هو؟ قالوا: أن تصعد إحداهما وتنزل الأخرى، تصعد. لا، إذا صعدت هذه ونزلت هذه، حينئذ إذا نزل ما حنث، وإذا صعد ما حنث، يعني يتحرك بعدها، أي تحرك أكيد. فالآن تحت فاطمة، فوق عائشة، يقول عائشة: لن أصعد إليك، ويقول فاطمة: لن أنزل إليك، وأيضا يقول: لن أمكث مكاني. فالحل أن فاطمة تصعد، فيكون قد صعد إلى فاطمة ولم ينزل، وقد نزل إلى عائشة ولم يصعد، ما حنث. نعم، لها قواعد. لا، هي مشكلة، ما خصوصا المعلقة بالشرط، الفقهاء رحمه الله كما تقدم ما يرون الطلاق اليمين، يعني مسألة الطلاق اللي يقصد به الحث أو المنع، هذا غير معتبر عندهم. إذا علق الطلاق على شيء، على شرط، وجد الشرط تطلق. لكن ذكروا باب كامل في مسألة التأويل أو المخرج من الأيمان التي يحلف بها. إذا حلف الإنسان يمينا كيف يتخلص من هذه اليمين؟ نعم. وفيها وجهان. قال: وهذا أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا؟ فائدة: إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي: من الفقهاء من قال: ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدوره عن رأيهما، ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما. ولم يخالف الحارثي هذا القائل، والله أعلم. طيب، إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك، لأنه تارة يكون يعني وصيته للثاني ناسخة لوصيته الأول، يعني قد يوصي إلى زيد ثم يوصي إلى عمر، يوصي إلى عمر، ثم هنا قد يعني يصرح بعزل عمر، وقد لا يصرح، لكن هنا يقول أريد اجتماعهما. إذا أوصى اثنين أريد اجتماعهما، فقال الحارثي: من الفقهاء من قال: ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدورهما عن رأي واحد. هذا هو المراد. إذا قيل مثل رجل قال لشخص: وكلتكما في بيع كذا وكذا من مالي، فهل المراد أن يتلفظ جميعا؟ بل يقول الآخر إذا أراد بيع أرض يقول: بعناك الأرض، أو يجوز أن يكون اللفظ من أحدهما الثاني. هذا هو المراد. يعني الإنسان إذا وكل مثل جماعة، أو وكل اثنين، يعني وكل اثنين فأكثر في تصرف، فليس المراد أنهما يتلفظان بالعقود معا، لكن المراد أن أحدهما لا يخرج عن رأي الآخر، فإذا اتفق على البيع باع أحدهما، إذا اتفق على الشراء اشترى أحدهما. نعم. بيكون البيع الأول هو الثاني لاغي، يكون الأول هو البيع والثاني يكون باع ما لا يملك. فمثلا وكل زيد وعمر فباع زيد ثم عمر باع، يكون عمر هنا قد باع شيئا لا يملكه. القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي حجة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعا، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب، وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه. وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي، وجزم به النووي في شرح مسلم مما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى. طيب صلاة الآن العصر. يقول القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة، القراءة منها صحيح ومنها شاذ. فالصحيح ما اشتمل على ثلاثة شروط: أولا موافقته رسم المصحف العثماني، وثانيا موافقته اللغة العربية، وثالثا صحة سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختل شرط من هذه الشروط فإنه إيش؟ شاذ. قال ابن الجزري رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما اختل نعم وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه للسبعة. هذه شروط القراءة الصحيحة، ما هي؟ موافقة الرسم المصحف العثماني، ثانيا أن تكون موافقة للغة العربية، وثالثا صحة سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فالقراءة تكون شاذة. نعم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلما ثبت قراءته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تجوز القراءة به ويجوز الاحتجاج به، يجوز الاحتجاج به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل قراءة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز القراءة بها ويجوز إيش وتعتبر في الأحكام، يعني يحتج بها في الأحكام. ومن العلماء من فصل وقال لا تصح القراءة بها ويجوز الاحتجاج بها، فالأقوال ثلاثة. منهم من قال إن القراءة الصحيحة هي التي اشتملت على الشروط الثلاثة، وما سوى ذاك لا تجوز قراءته ولا يعتبر. ومنهم من قال إنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جازت القراءة به وجاز اعتباره في الأحكام. ومنهم من فصل وقال يعتبر في الأحكام ولكن لا تصح القراءة به. من ذلك أيضا فصيام ثلاثة أيام، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ظاهر الآية ثلاثة أيام سواء كانت إيش متتابعة أم متفرقة، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات، فأخذ بها الفقهاء وقالوا يشترط في صيام الكفارة أن يكون متتابعا، وإلا الأصل أن كل صيام لا يشترط فيه التتابع، كل صيام سواء كان واجبا نعم كل صيام غير الفريضة رمضان، معلوم أنه لا بد فيه من التتابع، يعني أداء رمضان لا بد فيه من التتابع ضرورة أن الشهر مضيق محدد. لكن غير رمضان نقول الأصل أنه لا يشترط التتابع، حتى في النذر، لا يشترط التتابع إلا في مسائل ثلاث: المسألة الأولى إذا نواه، والمسألة الثانية إذا شرطه، والمسألة الثالثة إذا نذر زمنا معينا. فمثلا إنسان قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، عشرة أيام ونوى أنها متتابعة، فلا بد إيش أن يصوم متتابعا. طيب قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام متتابعة، هنا واضح، واضح أنه اشترط التتابع. المسألة الثالثة، إذا نذر زمنا معينا، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم أول أسبوع من شعبان، هنا ضرورة الوفاء بالنذر التتابع، لأنه لو لم يصم أول أسبوع أو صام مثل بعض الأيام هل وفى بنذره؟ لا وفى، لم يفي بنذره. طيب احفظ هذه المسائل الثلاث، أن إذا نذر الإنسان صياما فلا يشترط فيه التتابع إلا في هذه المسائل الثلاث، الأولى إذا نوى، والثانية إذا شرط، والثالثة إذا نذر زمنا معينا. نذر زمنا معينا، نعم. النذر نعم. كيف لا تظهر؟ لا، لأن رسم المصحف، لأن مصحف عثمان رضي الله عنه، ولذلك الفقهاء يقول لا تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لأنه هو الذي اتفق عليه، اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه. شلون توقيفي؟ في مصائف لا اتفق عليه الصحابة، ولا في مصائف كانت بأيدي الصحابة لكن اللي اتفقوا عليه هذا لما جمع القرآن. نعم، لا تظهر احيانا رسم المصحف مثل النعمه، احيانا تكون تاء مربوطه واحيانا مفتوحه. اذكروا نعمه الله عليكم، تجد احيانا مفتوحه واحيانا مربوطه. مثل رحمه، ان رحمه تجد مفتوحه واحيانا مربوطه. هذا توقيفي، والا لو اتبعنا القاعده اللغه العربيه المعروفه لكان ان نعمه مربوطه ورحمه بالتاء المربوطه. لا بس من النطق ما تختلف، في النطق ما تختلف، أقول في نطقها ما تختلف. كيف يعني تروح؟ ها؟ أي؟ لا هين السكون وش قرت؟ وقالت قرة عين لي ولك، يقول قر. وش اللي بتها مربوطة؟ يعني إذا كانت الكلمة بتاء مبسوطة في حالة النطق وقف على الهمس، ليش ليس عليها؟ يعني يقصد الشيخ مثل قوله الله سبحانه وتعالى هاروت أو ماروت مفتوح، ويقصد الهمس وعدم الهمس، دي في التجويد يعني. حكم تجويد إذا كيف وش كيف تقول هاروت أو ماروت؟ يعني مثلا هاروت أو ماروت يحمس التاء بتاعت ماروت، يقول هاروت أو ماروت. أي هين هذه؟ ما ما ما ما يعني الكلام على على النطق. بالنسبة لما صوم بتاء مبسوطة، هل مثلا وقال نسبة في المدينة امرأة في حالة اختبارها؟ لا، هذا أشياء تجويدية، مسألة التجويد مثل كونه يأتي بشيء من القلق له وما أشبه ذلك. لا، المراد أنها يعني الآن مثل الصلاة، الصلاة تجد مكتوبة أحيانا تجد الصلوات في لا سيما في المصاحف العثمانية. نعم، في بعض الكفارات فيها التتابع يا شيخ، بعض الكفارات فيها التتابع. اي مشترط التتابع، إذا كفرت الظهار صيام شهرين متابعين من قبل يتماس، كفارة القتل فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وفي صيام كفارة الجماع في نهار رمضان أو صوم شهرين متتابعين. لو ما ورد هذا كأن نقول طيب، إذا نقول القراءة نوعا شاذة وصحيحة. الصحيحة ما اشتملت على الشروط الثلاثة، والشاذة ما فقد منها شرط، هذا هو المشهور عند العلماء. طيب القراءة الصحيحة، قراءة الصحيحة، قراءة السبعية الصحيحة، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بقراءة السبعية مخالف لما في المصحف؟ لا أترك التفسير، نقول أصل جواز. يعني الآن يوجد في المصحف، في المصحف عثمان هذا فيه قراءات صحيحة مثل إبراهيم فيها قراءة إبراهام، صراط بقراءة بالسين، ومثل قول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق، في قراءة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ومثل بل عجبت ويسخرون قراءة بل عجبت ويسخرون. هل يجوز القراءة؟ نقول الأصل جواز، لكن لا ينبغي أن الإنسان يعني الإمام أو غيره أن يقرأ بها أمام عوام الناس. فيما بينك وبين نفسك نعم تقرأ، لأن لها فوائد كما سيأتي، يعني تعدد القراءات السبعية لها فوائد، منها أن من فوائدها أولا أن بعض معاني الآيات لا يظهر إلا بالقراءة الثانية، ومن فوائدها أيضا أنه تارة تكون كلا القراءتين تدل على معنى، وحين أن يكون أعم للآية. فمثلا بل عجبت ويسخرون، هنا معنيان، بل عجبت وبل عجبت، استفدنا إثبات صفة العجب لله عز وجل، العجب لله عز وجل. وأحيانا أيضا تكون القراءة الأخرى أكثر حروفا، وكل حرف فيه زيادة خير، لكن نقول لا ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أمام العامة، أمام العوام لا تقرأ بها. لماذا؟ نقول لأن في قراءتها أمام العوام محاذير، منها أولا أنه يقل تعظيم القرآن عند قلوب العوام في قلوب العامة، يعني إذا صار هذا يقرأ كذا والآخر يقرأ كذا هان، زالت هيبته في قلوبهم، زالت هيبته في قلوبهم. وثانيا أنه قد يتهم هذا القارئ بأنه لا يعرف، يقول شوف إمامنا قرأ كذا وكذا، هذا المصحف فيه كذا، غلط، هذا خطأ، واضح؟ هذا واضح ولا لا؟ يعني لو جاء إمام وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، الإمام لحن، أو قال بل عجبت ويسخرون، الإمام لحن، لأنه ما يعرفون. وثالثا أن هذا العام ربما قلد هذا القارئ فغلط، فقرأ على غير وجه الصواب، فضيع مشيته ومشيته الحمامة، لا بل لهو ما ليس الذي استمر على قراءته الصحيحة أو الذي قرأ بالقراءة الثانية على وجه صحيح، مفهوم؟ هذه ثلاثة معاذير توجب أن الإنسان الإمام أو غيره أنه لا يقرأ أمام العامة بما خالف إيش القراءة المشهورة في المصحف. أولا أنه لئلا تقل هيبة القرآن في قلوب العوام، وثانيا إيش؟ لئلا يتهم القارئ أنه لا يعرف. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، وقال إنك وقيل إنك لن تحدث قوما بحديث نعم تنكره قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. وثالثا أن هذا العام ربما أراد تقليد هذا القارئ أو الإمام، وحينئذ يخطئ، فيكون لا هو الذي قرأ على المشهور ولا قرأ بالقراءة الثانية على وجه صحيح. نعم. كيف؟ لا يعرفه، معروف. كيف؟ لا يعرف. حتى الآن إذاعة القرآن تأتي فيها قراءات. العامة ما يدرون، يمكن ربما بعضهم ما يدرون. قد يحدث فتنة. أنا أذكر أن شيخنا رحمه الله في صلاة المغرب قرأ في قل هو الله أحد ولم يكن له كفءاً أحد، فيها ثلاث قراءات، كفؤاً، قرأ ولم يكن له كفءاً أحد، قرأها، لكن بعد الصلاة نبه وتكلم، قال إني فعلت ذلك وليتني لم أفعل، هذا مهم ليس مشروع، وذكر يعني. وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي وجزم به النووي في شرح مسلم مما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي غيره أيضا، وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع. أيضا من القراءات اللي يحتج بها قراءة ابن مسعود أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة أيمانهما، في قراءة أيمانهما. نعم. وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاء والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه، أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام والمحامل في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر. لا، عدة المسافر وكفاية الحاضر كتاب اسمه. نشوف مسافر، اللي مسافر عدة، الثاني والحاضر كفاية، كفاية الحاضر. يعني نكتابه هذا كفاية للحاضر اللي في البلد وعدة للمسافر. كفاية للحاضر ولا كفاية الحاضر؟ لا، عدة المسافر وكفاية الحاضر. حاضر لي الحاضر يعني ضد المسافر. من كتابه عدة المسافر وكفاية الحاضر. وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم الرافعي به. إيه نعم. طيب ما مشكلة. هنا الطريقة إن إذا كان تقديم وتأخير أن تضع ميم ميم ميم ميم. أنا عندي شوف بدر: وجزم به الرافعي، وأنتم عندكم وجزم الرافعي به، تضع فوق الرافعي ميم وتضع فوق به ميم. إيش معنى؟ يعني مقدم مؤخر، وجزم مؤخر. ومثل لو قلت مثلا محمد ابن عبد الله والرجل اسمه عبد الله بن محمد، كيف الحل؟ ميم ميم ميم ميم، يعني تقديم هكذا يعني يفعلوا. ما في ميم عندنا هنا. ها؟ عندنا. أنت ضع ميم ميم ميم ميم، هذه إشارة إلى أنه أحيانا يعني الإنسان ربما ينسخون النسخ، يكتب سطر ثم يتذكر أنه قد قفز سطرا، حينئذ ماذا؟ أو يكتب نصف سطر ثم يتذكر أنه ترك جملة، يكتبها بعدها ثم يضع فوقها ميم ميم. فلو كتب مثلا في باب حد السرقة ثم نسي أنه يكتب وجزم به الرافعي، هم لهم طريقة، طريق أنه يلحقها بالهامش، يلحقها بالهامش حاشية، وطريق آخر أنه يكتبها بعدها ويكتب إيش؟ ميم ميم ميم ميم. لكن هم بمثل هذا يفسرون، إن كان حال الكتابة كتبها في الهامش، وإن كان بعد الكتابة يعني اختلط عليه فقدم مؤخر يكتب إيش؟ ميم ميم، لأن الشيء الآن أمر واقع. وجزم الرافعي به في باب حد السرقة، والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي، مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو منع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي أو لقيام معارض راجح. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟ المذهب المنصوص عن الإمام أحمد الوجوب، وعنه رواية أخرى لا يجب، والله أعلم. والصحيح الوجوب عملا بالقراءة، عملا بالقراءة. القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال أبو البركات: قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد. إذن الآن خلاصة القاعدة السابقة أن القراءة الشاذة، القراءة الشاذة ما هي؟ ما فقد منها شرط من الشروط الثلاثة، التي هي أن لا تكون موافقة لرسم المصحف عثماني، والثاني أن لا تكون موافقة لقواعد اللغة، والثالث أن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تمت الشروط فهي صحيحة، وإلا فهي شاذة. وعلى هذا ينبني لو أنه قرأ مثلا الفاتحة، قرأ سورة الفاتحة، قرأ بعض آياتها أو كلماتها بغير إيش قراءة بغير المشهور أو بغير قراءة السبعة، فتكون صلاته باطلة. صلاته باطلة. وش في الفاتحة غير المشهور؟ ولا إيش؟ لا لا، هين هذه مين مشكلة، ما هذا مخرج حرف لكن كلمة زيادة مقص. هي القراءات السبعية اللي أحفظها ملك يوم الدين، وصراط مستقيم، صراط. طيب، وفيه أيضا عليهم فيها، بس هذه من جهتها أي ملك يوم الدين، ها؟ ما أدري عاد سبعية ذي، ها؟ إيش؟ لا، المعروف مالك يوم الدين وملك يوم الدين، أما ملك شاذة، أي لو قرأ ملك تبطل صلاته، تبطل صلاته. ومثل أيضا لو آمين، آمين آمين بالمد والتخفيف، فلو شدد الميم أو همز فلا يصح، فلو قال آمين فلا يصح، ولو قال أمين أمين فلا يصح. والسبب أنه إذا قال آمين آمين صار كلام آدمي، كلام آدمي، وكلام الآدمي في الصلاة يبطلها. ولو قال أمين أيضا هذا كلام آدمي، كلام آدمي فلا يصح، لأن أمين اسم فاعل أو صفة مشبهة من الأمانة الذي ضد الخيانة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وحرم وبطلت إن شدد ميمها، حرم وبطلت إن شدد ميمها. وإن كان رحمه الله صاحب المغني ذكر لغة أمين أمين، لكنها لغة ضعيفة. لا، هذا لحن، ما هو بقراءة. يعني لما مثل إياك نعبدي، نعبدي هذا لحن، اللحن شيء والقراءة شيء. القراءة أن تكون واردة، لكن اللحن أن الإنسان ينطق بها خطأ. قاعدة 41. القاعدة 41: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال أبو البركات: قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان، والشافعية وجهان. وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل، وفرق القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة، منها أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. وليس الحكم مختصا بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ. وفيه أيضا الخلاف ذكره أبو العباس، ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقا. قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب وجزم به. طيب، هنا القاعدة يقول: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، قبل علمه به. فإذا لم يعلم بالناسخ فلا يلزمه، فهو كمن لم يعلم بالحكم، كإنسان مثل يتعبد لله بشيء ولم يعلم أن إنسان مثل يتعبد لله بعبادة ولم يعلم أنها نسخت أو أنه غير فيها، فهنا ما فعله قبل العلم لا شيء عليه، بمثابة من فعل الشيء قبل بلوغه الحكم، قبل بلوغ الحكم بناء على الأصل. مثلا عمل معاملة يظنها بناء على الأصل أنها حلال، ثم علم أنها حرام، هل يأثم بما مضى لا هذا مثله. والمسألة هنا يعني مسألة مفروضة في الذهن. وجزم به أبو البركات بن تيمية وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فهل يثبت أم لا؟ لم أرى من صرح بذلك، ولكن كلام العمودي يقتضي الثبوت، فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ 50 صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت 5، قلت فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخا. وقال القرافي في منع الاستدلال بهذا الحديث، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من سور النزاع. فكلام القرافي في هذا يقتضي أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء أنه يكون كما لو كان يعني هذا الدين. هذه أيضا المسألة فيها نظر، وذلك لأن نسخ الصلاة كان قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ قبل الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام راجع ربه، راجعه فنسخ، فهي غير الداخلة. ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والله أعلم. وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا ظن موته وبان خطأه بما يغني عن إعادة ذلك هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إذا لم يبادر المكلف بفعل ما وجب عليه إذا ظن موته أو تبين له الخطأ، منها مثلا لو إنسان حكم عليه بقصاص قالوا سوف نقتلك الساعة الثانية، هل يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن آخر وقت للظهر في حقه آخر وقت الظهر قبل موته. طيب إذا قال يحتمل احتمال أنه يعفى عني، احتمال العفو، نقول الأصل عدم العفو، الأصل عدم العفو. طيب هل من ذلك امرأة مثلا إذا علمت أنها سوف تحيض في آخر، يعني حست بآلام الحيض، وهي عادة إذا حست بالآلام بعد ساعتين أو ساعة ونصف مثلا تحيض، ودخل عليها وقت الصلاة، هل تبادر أو تؤخر؟ مفهوم الآن؟ يعني امرأة من عادتها أنها إذا أحست بألم في بطنها أنها بعد ساعة يأتيها الحيض، فدخل عليها وقت صلاة الظهر فأحست بهذا الألم، هل تقول أنا توي الظهر الآن باقي الوقت لي أن أؤخر، أو نقول تبادر؟ نعم لا شك فيها خلاف، بعض العلماء يقول يجوز لها أن تؤخر لأن الوقت موسع، وهي ما فرطت ما في التفريط، لكن لا شك أن احتياط أنها تصلي. نعم. القاعدة 42 في الأوامر والنواهي، أمر هي حقيقة في القول المخصوص، أمر أو الهمزة والميم والراء، الهمزة والميم والراء. نعم. هي حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. قال أبو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا أتى بأمر ما أي بشيء، وللشأن أيضا، نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، معناه ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا. يعني معنى القاعدة، قاعدة الهمزة والميم والراء، أمر حقيقة، هل الأمر يطلق على القول والفعل أو هو خاص بالقول؟ نقول أصل وهو المصطلح عليه عند الأصوليين أن الأمر هو القول، أن الأمر هو القول، فالإشارة والكتابة والفعل الذي هو الإشارة لا تسمى قولا، لا تسمى أمرا اصطلاحا، لكن يطلق في اللغة، يطلق الأمر على الفعل، يطلق الأمر على الفعل. ولهذا قال كنا في أمر، إذا كنا في الصلاة كنا في أمر عظيم. والصلاة أمر ولا فعل؟ فعل، فأطلق الأمر على الفعل. وكذلك هي يقول في الآية نحو أتى بأمر ما أي بشيء ما، وللشأن نحو وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما شأننا. فالمهم أن الأمر يطلق على الفعل. الأمر يطلق على القول ويطلق على الفعل في اللغة، والأمثلة معروفة. لكن عند الأصوليين الأمر خاص بماذا؟ بالقول، خاص بالقول. فالإشارة والكتابة والفعل غير الإشارة والكتابة لا تسمى أمرا اصطلاحا، وكذلك لا تسمى نهيا. فلو قال شخص لآخر كذا يتكلم وقال أو أشار إليه يسكت، هل هذا أمر؟ هل هذا نهي؟ لا. لو قال يعني قم، هل هو أمر؟ ليس أمرا. ولهذا تقدم لنا في باب الأمر في أصول أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه استعلاء. وللصفة أيضا كقول الشاعر: عزمت على إقامة ذي الصباح لأمر ما يسود من يسود. لا، لأمر ما يسود من يسود. لأمر ما يسود من يسود. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. طيب، وسبق لنا الفرق بين العلو والاستعلاء. ها، ما الفرق؟ طيب، الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم، صفة في المتكلم. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم، واختاره أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو، وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب، وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح، وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة حاصله أنه لا يشترط. وذكر الإسنوي عن القاضي فقال: ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء، والرابع عكسه. نعم، الصواب اشتراط أن يكون على وجه الاستعلاء، لأنه إذا لم يكن استعلاء فليس أمرا، إذ لا يخلو إما أن يكون دعاء أو التماسا، فإن كان من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى أمر، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو إلى مساو فهو التماس. إذن لابد في الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء، وجه الاستعلاء يعني إذا لم نشترط الاستعلاء وأنه يكون من أعلى إلى أدنى فهو لا يخلو إما أن يكون دعاء أو التماسا، فإن كان من مساو لمساو فهو التماس، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء. لكن ما ينبغي أن يقال دعاء إلا في حق الله عز وجل، حق الله عز وجل. نعم. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما، فحاصل ما ذكر. لهذا يقال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، ومع تساوي التماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، ومع تساوٍ التماس وقع. أمر مع إيش؟ مع استعلاء وعكسه الأمر مع الاستعلاء الذي يكون من أدنى من أعلى إلى أدنى، وعكسه دعاء الذي يكون من أدنى إلى أعلى. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، ومع مساو التماس وقع. أكمل. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما؟ فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل. تذلل. تذلل. نعم. لا على وجه التذلل بلفظه ورفع صوت. والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم. فإذا هذا معنى ما تقدم أن الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. نعم. فائدة: قال أبو البركات: ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك أن مطلقها ليس كحاك عن غير، ولا هاد كالنائم. نعم. لابد في صيغة الأمر أن نعلم أن المتلفظ بهذا الأمر ليس حاك عن غيره ولا هاد، لأن ناقل الشيء ليس كقائله. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ولا يكفر من حكى كفرا سمعه، لا يكفر من حكى كفرا سمعه، ولا أيضا يترتب عليه طلاق. فمثلا لو أن رجلا معه كتاب يقرأ كتاب قصة وعنده زوجته، فيقرأ من جملة القصة: فجاء الرجل إلى امرأته فجلس فاختصم معها فتكلمت عليه فقال لها: أنت طالق. والتفت لامرأته، هذا يقع طلاق؟ لا. هو ماذا يصنع؟ حكى حكاية. هنا حكاية قول وليس قولا، حكاية قول وليس قولا، لأنه ما قصد هنا الطلاق، ما قصد الطلاق، فهمين؟ ولهذا قال: ليس كحاك عن غيره ولا هاد كالنائم. يعني أيضا النائم لو أمر ليس أمرا، لأنه ليس على وجه علو أو الاستعلاء. القاعدة 43: الأمر المجرد عن قرينة، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب: أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء، وقال إمام الحرمين في البرهان والآمودي في الأحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه في باقي أصحاب أبي إسحاق الإسفرايني ببغداد. عندنا في كلمة إن الأشعري نص عليه في إملائه هنا على أصحاب أبي إسحاق، نص عليه في إملائه. نعم، في إملائه. في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسفرايني ببغداد. نص. طيب، هذه مسألة من كبار المسائل، مسائل أصول الفقه، وهي: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي وجوب أم لا يقتضي الوجوب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. المؤلف ذكر نحو 15 قولا، والمشهور منها ثلاثة. الأول أن الأمر المجرد يدل على الوجوب، فالأصل في الأمر أنه للوجوب. واستدلوا بأن الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ طيب، ومن العلماء من قال إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل في الأمر الاستحباب، وعلل ذلك بأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك أو التأثيم بالفعل في مسألة المحرم، لكن نحن في الأمر، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. فالأصل ما هو؟ الاستحباب. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فإننا نأخذ منه أن هذا أن الأمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، فنستحبه لأن الله أمر به ولا نوجبه، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ولا نوجبه، لأن الأصل براءة الذمة. قالوا ولأنه ورد في الشرع أوامر ليست الوجوب إجماعا، ليست الوجوب إجماعا، وهذا يدل على أنه ليس الأمر للوجوب. والقول الثالث التفصيل، وهو قالوا إن كان الأمر في باب العبادات فإنه للوجوب، وإن كان في باب الآداب فإنه للاستحباب، فيفرقون بين التعبد والتأدب، فإن كان الأمر تعبدا فللوجوب، وإن كان الأمر تأدبا فهو للاستحباب. وهذا وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله في الرسالة، في الرسالة، وهذا القول قول يعني جيد من أحسن الأقوال، لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا، إذ أن هناك أوامر في العبادات ليست للوجوب، وأوامر في باب الآداب وهي للوجوب. فمثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين لو أخذنا بالقاعدة لقلنا إنه للاستحباب، لكن نقول هو للوجوب، والوجوب ودل الدليل على أنه للوجوب. ما هو الدليل؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الرجل يأكل، فالرجل الذي كان يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما منعه، قال النبي لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه فعوقب، وليس هناك ولا عقوبة إلا على فعل محرم، على فعل أمر محرم، ولأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والتشبه بالشيطان حرام، تشبه الشيطان حرام. إذن هنا آداب ولكنه للوجوب. طيب في باب العبادات هنا أوامر ولكنها للاستحباب، مثل مثل فأوتروا تحمل تحية المسجد، تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أكثر العلماء على أن تحية المسجد مستحبة، تحية المسجد مستحبة. طيب غيرها الدعاء، مش الدعاء طيب لا الشرب قائم، مثل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ، هذا أمر، لو أخذنا بلا قلنا الإسباغ واجب، كله واجب، لكن الإسباغ هنا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فغسل الأعضاء الأربعة واجب، وما زاد على ذلك إيش مستحب، ثم استقبل فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أيضا هذا يشمل الفاتحة وغيرها، ومعلوم أن الفاتحة ركن صح يعني واجبة وغيرها مستحب. إذن خلاصة هذا القول أنهم يقولون إنه ورد أوامر في العبادات للاستحباب، ورد أوامر في الآداب للوجوب، لكن هذا القول أغلبي يعني هو الغالب. إذا فصار الآن ما عندنا كم ثلاث أقوال، أن الأمر للوجوب مطلقا، أنه للاستحباب مطلقا، التفصيل، وهذا التفصيل هو أحسن الأقوال لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا، والتفصيل أن الأمر إن كان تعبدا فهو للوجوب، وإن كان تأدبا فهو للاستحباب لكن ليس مضطردا. وممن أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة. نقف على هذه القاعدة. نعم غالب أهل الحديث، أهل الحديث على أن الأمر المجرد للوجوب، لا هو مضطرد، وردت أوامر ليست، أقول ليست للوجوب، نعم نعم. الأكل بالشمال هل نقول من كبائر الذنوب؟ أي نعم، ظاهر الحديث أنه من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، بعد يقتضي أنه كبيرة. نعم. إذا أخبر الجماعة بالقراءة يجوز القراءة؟ نعم، إذا كان بين طلبة علم يعلمون ما في بأس. وهنا قاعدة ينبغي التنبه لها، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يطبق سنة يجهلها الناس فينبغي أن ينبه بالقول أولا ثم بالفعل ثانيا، ينبه يقول هذا الشيء مشروع، هذا الشيء كذا، هذا الشيء كذا، ثم إذا فعله يكون قد لا يحصل إنكار، لأنه قد هيأ نفوسهم لهذا الأمر، فلا فحينما يفعله ونفوسهم تتقبل. فأي سنة يعني ترى أن العوام يجهلون هذه الأمر لا تفعلها مباشرة، لا تفعلها مباشرة فعل، بل أول بيّن لهم بالقول أن هذا الشيء سنة وأنه مشروع وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو أمر به أو حث عليه، ومن ثم طبقه فيكون قولك الأول توطئة ويكون فعلك الثاني تثبيتا لهذه السنة. يعني السنة.